فأصبح بعض الناس في زماننا إذا مات أحدهم بعد الانتهاء من دفن الميت يجتمع الناس عند أهل الميت لساعات طويلة، هل يجوز إحضار الطعام لهم؟ لأنها أصبحت عادة بين الناس والله المستعان، وهل يجوز إحضار الطعام إذا جاء أناس من خارج المدينة؟ نرجو الإجابة، أحسن الله إليكم. الجواب: صنع الطعام لأهل الميت والمجيء بالطعام لهم هذا ليس من البدع، وإنما البدعة أن أهل الميت يصنعون الطعام لمن يأتيهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. وإذا صنعوه واستمر ذلك قد يكون هذا من الأمور الممنوعة، وكونهم يكونون في محل واحد وذلك لأقارب الميت يوم مثلا 3 أيام وذلك من أجل سهولة تعزيتهم، لأن تعزيتهم وهم في مكان واحد أيسر من تعزيتهم إذا كانوا متفرقين، وليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.